تقليدي تقليدي يعني المذهب الحنفي أصله عنه غرباء، وكما يقال إن أنسى فلن أنسى. وأنا في سوريا حينما سيطرت الشيوعية على ألبانيا فر مفتيها منها إلى مصر، وفي زمن المسمى بعبد الناصر، فزار دمشق والتقيت وأنا وياه. والحقيقة أنك من النادر أن ترى رجلا أعجميا في إتقانه للغة العربية، ما تأتي مناسبة وهو يتكلم بالعربية الفصحى إلا وينزع إلى شعر، لكن لكن بين فيها. غرضي من هذا الوصف له مع أنه في هذه المثابة من المعرفة باللغة العربية جرى نقاش بيني وبينه حول الاجتهاد والتقليد، حول اتباع الكتاب والسنة وعدم التمسك بالمذهب. كان هو بالطبع يدعو إلى ضرورة التمسك بالمذهب، لأنه هناك بالطبع سمع عني أني أنا منحرف عن المذهب الحنفي، وربما سمع أشياء أخرى أنه مجتهد أو ما شابه ذلك. فجرى نقاش بيني وبينه، وفي اعتقادي لن تجد مثيله في هذه الثقافة في هذه الأيام التي أنت زرت ألبانيا فيها. فاسمع الآن ما جرى بيني وبينه. بعد الدخول في تفاصيل الاجتهاد والتقليد والاتباع ما بين الاجتهاد والتقليد إلى آخره، أنا احتججت عليه في رد ما جاء في حاشية ابن عابدين، وهذا من كتب عالم من علماء متأخرين عندهم ومن الكتب المعتمدة لديهم. جاء في هذا الكتاب بأن باب الاجتهاد أغلق من القرن الرابع، فهو يحتج بهذه العبارة. قلت له لكني أنا أجد في علماء الحنفية من اجتهد، فدهش حينما سمع هذه الدعوة. قال مثل من؟ قلت مثل ابن الهمام. قال كيف؟ قلت له أنت تعلم أن الحنفية يقولون بوجوب، أنا الآن أشك، إما قلت الحنفية يقولون بوجوب الوتر أو بوجوب القنوت في الوتر، وابن الهمام خالف ذلك وقال لا دليل على الوجوب إنما هو سنة. قلت هذا هو الاجتهاد. قال أين هذا؟ قلت في كتابي المشهور في فتح القدير. بعد مناقشة طويلة وعنده روح علمية في المناقشة، مو مثل ما بتعرفوا بعض المشايخ بثوروا بخوروا إلى آخره، لا، كان رجلا هادئ الطبع. قلت له جوابا على شبهة أوردها، قال لماذا الاجتهاد؟ علماؤنا رحمه الله ما تركوا مسألة إلا وقدموا الجواب عليها، ولذلك ما في داعي للاجتهاد. شو بدك أي مسألة فجوابها محرر في كتب الحنفية. قلت له يعني معنى هذا الكلام أنه لو فرض أن الإسلام أو المسلمين ذهب من بين أيديهم القرآن الكريم. رأسا قاطعني هذا ما بيصير. قلت له فرضية، ونحن تعلمنا الفرضيات من مذهبنا الحنفية لأنهم يفرضون أمور خيالية محضة. أذكر مثلا في المذهب الحنفي في باب الفرائض ذكروا لو أن رجلا توفي وخلف 70 جد كم يرث كل واحد منهم؟ 70 جدا. خيال. غيرهم مثلهم توسع في فرض الأمور الخيالية إلى درجة القباحة في الأمثلة. كالباجوري مثلا من المتأخرين يفترض الصورة التالية، لو أن رجلا جامع زوجته فدخل فيها نصف عضوه هل يجب عليه الغسل أم لا؟ صورة أخرى، دخل هو كله، هو الشخص المجامع دخل كله، أقول له نحن نفترض الآن فرضية ومن أشراط الساعة يرفع القرآن. فقلت له يعني إذا كان المذهب الحنفي في هذه الساعة من حيث التفريع لكل الأحكام معناها أنه لو ضاع القرآن لا ضرر في ذلك. قال نعم. هنا بقى أخذته من تلابيبه كما يقولون في اللغة العربية. قلت له إذن ما قيمة قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ إذا كان ما حفظ القرآن ما بيكون ضاع شيء لأنه موجود بالفقه الحنفي. أذكر جيدا أنه ربطنا إلي باللغة الألبانية وقال لي ما ترجمته، شو هذا الشيطان اللي سول لك التسلسل حتى رميتني على أم رأسي. هذا عالم كبير جدا وهذا فقه، شو بدك تسوي مع هذول الجماعة؟ هذول الجماعة يعني لو كان بعض الرسول نبي لقلت يمكن لو جاءهم نبي لكان كأحد الأنبياء اللي ذكرهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح، عرضت عليه الأنبياء وبالجملة عرض عليه سواد كبير جدا. فسأل عن ذلك قال هذا قوم موسى موسى. ثم عرض عليه سواد آخر قال هذا أنت وأمتك، سواد أعظم. قال عليه السلام ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فأنا بقول لو كان هناك نبي بعد الرسول وذهب إلى هؤلاء العاجم قومي أنا يعني يمكن ما بيتبعه أحد. لذلك الداعية هناك قبل كل شيء يجب أن يكون عالما، عالما بالكتاب والسنة، هذا الشرط الأول. ثانيا أن يكون عالما باللغة العربية الألبانية ليصدق فيه معنى قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثالثا وأخيرا أن يكون صبورا وأن يعيش هناك بين ظهرانيهم ثم بالكاد أن يؤمن معه بعض الشباب مش الشيوخ. الشيوخ أبدا لا يمكن أن يرجعوا عما وجدوا عليه آباءهم. ولذلك فأنت بارك الله فيك لا تأسى على ما أصابك، لأنه نحن نلقى الرد والصد في بلاد العروبة كما يقولون اليوم، والاتهامات أشكالا وألوانا، فلا غرابة أن تجد مثل هذه الحجب هناك، لأن هنا الحجب لا تزال تعمل عملها. ونحن أحيانا حينما نفض ما فيها من كتابات فنجد أن فيها رموز، فيها أحرف مقطعة، وهي استعانة بالشياطين. في كتب الأحناف تجد، وهذا أقصه بيني أقصه مني معكم، وقد وقع بيني وبين والدي رحمه الله، كان عند أبي رحمه الله بعض الكتب مكتوب عليها بقلمه، ولا يزال بعضها عندي مكتوب عليها بقلم الرصاص: ياك بيج، ياك بيج. شو ياك بيج؟ هذه كلمة لا هي عربية ولا هي ألبانية. شو هذا يعني؟ قال: هذا دي المحافظة على الكتاب من العربة. قلت: هذا لا يجوز في المذهب الحنفي، لا يجوز. قال: كيف؟ قلت: نص في المذهب الحنفي أنه لا يجوز قراءة أوراد بغير اللغة العربية، خشية أن يكون فيها استعانة بالشياطين. فالآن هذه الحجب أنا غالب ظني عبارة عن استعانة بالشياطين. نعم؟ هذا هو. ايه هذا هو، هي من شمس المعارف الكبرى. في ما يقارب في ألبانيا تقريبا 20 جمعية. الله أكبر. كل هذه الجمعيات سوى 3 جمعيات: جمعية الوقت الإسلامي، وجمعية الحرمين الخيرية، وجمعية إحياء التراث. بقية الجمعيات هي التي تساعد المشيخة الإسلامية بالمال، تساعدها بطبع الكتب، تساعدها بكل ما تريده المشيخة الإسلامية، مما جعل سيطرة المشيخة الإسلامية يعني على كل الإخوان، فجعلهم يعني يظنون أن كل ما يصدر من المشيخة هو الحق لمساندة الإخوان العرب لهم. فكذلك الإخوة العرب يعني حبذا لو توجه لهم كلمة بالتمسك بالكتاب والسنة. نحن عايشين هنا يا أخي مع العرب، أخطر مما تصور مما رأيت في ألمانيا. العرب أنفسهم كما أنهم متفرقون سياسيا، هم متفرقون أشد التفرق مذهبيا. وكما أن هذا التفرق سياسيا يضيفهم أمام أضعف الشعوب وأذلهم وهم اليهود، كذلك هذا التفرق مذهبيا يضعفهم أيضا، ولا يقيم لهم وزنا ولا يحقق لهم قوة أمام أعدائهم. وهذا مصداق قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الجمعيات وهي جمعيات خيرية متفرقون أشد، كل جمعية تريد أن تظهر أنها هي لها الأثر في الإحسان مثلا إلى هذا الشعب أو ذاك. وفي بعض النصوص القرآنية الأخرى أن التفرق هو سبب لذهاب القوة والضعف. هذا كله مشاهد اليوم بين المتدينين المسلمين المتدينين، دعك عن الأحزاب الأخرى التي لا تهتم بالدين. لذلك أنا أقول أن الأموال التي توزعها بعض الحكومات على مثل هذه الشعوب التي تصاب، هذا لا يؤثر تأثيرا كبيرا وإن كان واجبا، لكن المهم هو القيام بنشر الدعوة الصحيحة